مركز رياض الصالحين يقدم لكم. معاشر المسلمين، في هذه الأيام نذكركم بزكاة الفطر التي فرضها الله جل وعلا على كل مسلم أدرك رمضان. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. وتجب هذه الزكاة على جميع أفراد الأسرة، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، وتعطى للفقراء والمحتاجين، وينتهي آخر وقتها عند بدء صلاة عيد الفطر. ويجوز أن تخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، لقول نافع مولى ابن عمر: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. والأفضل أن تخرج بعد الفجر قبل الخروج إلى صلاة العيد، لقول ابن عمر: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وذكر الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وليحذر المسلم من تأخيرها حتى تنتهي صلاة العيد. فقد ذكر أهل العلم الإجماع على أن من أخرها مفرطا في ذلك إلى بعد صلاة العيد فإنه آثم. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.